تفسير الآية 87 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، أي وكذلك هدينا بعضا من آباء هؤلاء وذرياتهم أي أبنائهم وأحفادهم وإخوانهم، وهم الذين بدأوا هم أولا بإحسان استخدام عقولهم والاستجابة لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، فلما فعلوا ذلك يسرنا لهم أسباب الهداية لنا وللإسلام. هذا ولفظ من يفيد التبعيض، أي أن البعض من هؤلاء فعل ذلك كثر أو قل عددهم باختلاف الأزمنة، لكن البعض الآخر لم يحسن استخدام عقله وكان كافرا تعيسا في الدارين. قوله تعالى: واجتبيناهم، أي واخترناهم بسبب حسن إسلامهم هذا ليكونوا دعاة لنا وللإسلام لمن حولهم من الناس، واخترنا بعضهم ليكونوا أنبياء مثل الذين ذكرنا أسماءهم سابقا. قوله تعالى: وهديناهم إلى صراط مستقيم، أي وهذا مزيد من التأكيد على هدايتهم والتوضيح للذي هدوا إليه وتيسير الله لهم أسباب ذلك، أي وأرشدناهم وأوصلناهم إلى طريق معتدل صحيح صواب بلا أي انحراف، طريق الله والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة.